كفاء لغمم على رغم. نعم. والأهى أيضا كثيرة. إن الذين كتبوا العزة ينالهم غضب من ربهم. طيب. وكذلك الأمر في النصارى. إيه؟ هم الضالون. نعم. لكن آية تدل على هذا. أضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. هذه الآيات تفرض على عبارة النصارى. طيب ما الفائدة إذا عرفنا من المقصود عليهم اليهود والنصارى وبالتالي هؤلاء سنحسب بصراط الله، لكن ما الفائدة التي نجتنيها نحن في معرفة الفرقة النافية من هذا من هؤلاء المتنكرين؟ نعم. نعم من تنكب عن صراط المستقيم عن طريق الله يكون فيه شبه في اليهود او بالنصارى، فمن كان فيه شبه في اليهود ما وصفه؟ لماذا كان اليهود جاءوا بغضب او غضب عليه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من الذي يستفهم من هذه الامه؟ من علم وكان فما علم، من علم ولم يعمل بعلمه، فمن علم ان كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم هدايه للبشرية وتنكب ذلك فهذا في شبه من اليهود. والاخر من يعمل على غير هدى بغير علم او هم يصدون وبالتالي يقولون انه لا دلاله او لا فائده في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في الدلاله على سبيل النجاه سواء كان في العقائد او في المناهج. يقول لك هذا كتاب تشريع، لكن في قضايا الاعتقاد نحن ناخذ في العقل، لأن عندنا اليقينات العقلية أو القواطع العقلية، أما الظواهر النقلية فلا نعمل فيها. فهؤلاء كف لهم أن يضلهم الله تبارك وتعالى وأن لا يهديهم، لماذا؟ لأنهم صدوا بقلوبهم عن قبول هداية الله تبارك وتعالى، وإلا لو أنهم صدوا بقلوبهم لهداهم الله تبارك وتعالى. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني قول الله تبارك وتعالى نعم. لا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ماذا تستفيد من هذه الآية؟ كذلك الأمر أفرض الصراط وهو ذكر السبل متعددة. أفرض الصراط أيضا وماذا وصفه؟ بالاتفاق لا وجد فيه وعدد السبل، فعرفنا بالتالي أن صراط الله واحد وأن السبل مختلفة وكثيرة. كذلك الأمر ماذا تقول؟ أمر باتباع الصراط المستقيم ونهى عن الاتباع أو هذا الصراط وبالتالي الدخول في سبل الشيطان. كذلك الأمر شيء آخر تؤدي إلى منكرة الهلاك والضلال وبالتالي تؤدي إلى النار. وأمر آخر أيضا أنه ختم الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني من أراد أن يتقي النار أو أن أراد أن يتقي الهلاك وسبل الشيطان فعليه اتباع صراط الله المستقيم الواحد. وعرفنا أن قد ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن ابن مسعود وهو وقال ان هذا صراط الله وهذه السبل على كل شيطان يدعو الناس اليه. فبالتالي من وافق او من تبع هؤلاء الدعاه فقد علم. وهذا ما استفاده نفس الصحابي بن مسعود بن مسعود بن مسعود بن عباس في اثر كان قد ذكر عنهما. وعرفنا من خلال هذا ان الانسان الذي يريد الوصول الى الله سبحانه وتعالى والى الجنه فعليه بسلوك هذا الطريق وان يغني بصره عن اي طريق حق لا يسلك فيه، وان كان ممن يدعو اليه يدعو الى هذا الطرق وهذا السبل، وناس ظاهرهم التقوى والصلاه والعباده ونحو ذلك. لانه كما سبق في درسين سابقين ان هناك فرقه الخوارج فرقه قائمه براسها، وهناك فرقه القدريه فرقه اخرى قائمه براسها. ما وقت الخوارج؟ العباده، كثره العباده كما جاء في الحديث انهم يحقرون صلاتكم الى صلاتكم وقراءتكم الى قراءتكم، يمرقون من الاسلام او من الدين كما انهم يطلعون من الرميه. هذا وقت الخوارج. وقت القدريه ماذا جاء في حديث ابن عمر؟ انهم يتفكرون العلم ويتمتعونه ويتطلبونه. فاذا لا علم هؤلاء قد افادهم ولا عباد هؤلاء قد افادتهم على الاسلام اصلا. اذا الامر على اي شيء فائر ليس فقط على العلم والعباده، وانما على العلم والعباده والاتباع. العلم والعباده والاتباع لا الاتباع. فبالتالي هؤلاء وان كان ظاهرهم الصلاه والعباده ويظهر لك انه على علم او عنده علم، اذا لم تعلم منه انه متبع يقول قال الله قال رسوله قال ابو بكر قال عمر قال ابن عباس قال فلان قال فلان، وانما ياتي بهواه او يتكلم بهواه او يتكلم بالعقل او بالمواجيد او بنحو ذلك، فاعلم انه على سبيل من سبل الضلال. وهذا مصداق من حديث خليفه بن اليمان رضي الله عنه تعالى. الشاهد بعد هذه المراجعه كنا قد وصلنا الى الضابط الثالث، وقد شرعنا شيئا ما في الكلام عليه، وهو قول الله تبارك وتعالى. ممكن الشيعة منهم نعم يعني يكبرون الصلاة، ومن يراهم يعني في الحرمين تجد انه يعني قد يصلي 30 ركعة او 40 بين المغرب والعشاء، يقوم وينزل يقوم وينزل. طبعا صلاة لا اصلا كنقرب فيها اصلا يعني، لكنها عنده عبادة، ومع هذه العبادة فهو فرض مقيم. الشاهد ان الضابط الثالث كان قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه آية ومثلها قول الله تبارك وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. فعرفنا ان الله تبارك وتعالى في الآية الأولى قد نهى الأمة الإسلامية عن أن تكون من الأمة الإسلامية عن أن تكون من المشركين. طيب السؤال الآن، وهل يمكن لمسلم أن يكون من المشركين أو أن يكون أنا من المشركين أو من شابه المشركين؟ لا يمكن أبدا. إذا هو مباشرة لو قلت له لأي مسلم من المسلمين هل انت ممكن ان تكون مشركين او هل تحب المشركين او تشابه المشركين او تعمل عمل مشركين، يقول لك ابدا معاذ الله انا لست من المشركين، كيف تدعوني بهذا وقد يسمع عليك. لكن في الواقع فعله خلاف فعله خلاف قومه، لانه على فعل من افعال المشركين، وان لم يرتضي لنفسه ان يسميه مشركا. وهذا قد ياتي في مسائل اخرى، منها قضايا من ينتسب الى الاسلام ويفرض العباده لغير الله تبارك وتعالى من مثل الذبح والدعاء والنذر والحلف والاستغاثه والاستعانه والتوكل ونحو ذلك، يفرض هذه الامور الى الله تبارك وتعالى، وهذا كان في الامه الاسلاميه. إذا هي أفعال مشركين، لكن لو قلت له أنت مشرك ما يرتضي ويقول عليك في العقل إن لم أقل في السلوك، كيف تقول لي أنا مشرك؟ أنا ما أنا مشرك أبدا، معاذ الله أن أكون مشركا. إذا الله سبحانه وتعالى ينهى عن أن نكون من المشركين. فيلزم للمطلق ان يتنزه لذلك، وان الامر ليس بالقول فقط، الامر بالفعل والاتباع. اذا اردت ان لا تكون من المشركين فعليك بتتبع دين الله تبارك وتعالى ومعرفه التوحيد ومعرفه الشرك حتى لا تقع في الشرك. من باب عرف الشر لا الشر لكن بتوقيه، والعلماء علماؤنا السابقون يتكلمون عن التوحيد ويتكلمون عن الشر. الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، لكن ايضا في رساله في رسائل من رسائله يبين الشرك واصناف الشرك واقسام الشرك ويحصل الكفر والشرك الى اقسام. وطبعا الف ايضا رساله اخرى بعنوان كشف الشبهات تدور حول قضايا التوحيد والشرك. فاذا كما ان العلماء السابقين يتكلمون عن التوحيد يتكلمون عن الشرك، لانه لا يمكن لك ان تترك التوحيد الا بمعرفه الشرك حتى تتنكر طريق الشرك. الشاهد من هذا ان الله سبحانه عن ان يكون من المشركين. ثم ذكر وصفا واحدا في هذه الايه من اوصاف المشركين، وذاك اوصافا اخرى. ما هو هذا الوصف؟ قوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فكأن هذا الوصف من اخص اوصاف المشركين، انهم تفرقوا في دينهم وكانوا شيعا، يبدل بعضهم بعضا كما تأتي ان شاء الله الكلام ابن كثير ايضا. وهذا في الأمة العربية قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في سائر الأمم، سواء كان اليهود والنصارى عندما أشركوا بالله تبارك وتعالى وكانوا فرقا جعل بعضهم يفضل بعضا، لأن النصارى واليهود فرق شتى بدليل الواقع. ودعنا من الواقع إذا كانت كلمة حاصلة فرقة اليهود وفرقة النصارى، وهذه الفرق يوكل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا، وكل يدعي أنه هو المسيح وأنه ما سواه على بعض. لذلك ختم الله تبارك وتعالى الآية فقال كل جنس بما لديه مختلفون. كل جنس بمعنى فرقة تحجبت على شيء ما أو على أمر ما من أمور الدين، أمور دينها هي هؤلاء المتفقون من يعود النصارى وغيرهم، تحجبوا على جزئية الجزئيات وتركوا سائر الجزئيات، هذا أمر. أو تحجبوا على أمر اتبعوهم أنفسهم ليس من دين الله تبارك وتعالى بشيء. فسواء كان هذا أو لا، كل حزب بما لديه مفترضون وما هم عليه فلا. لذلك فإن الله تبارك وتعالى اختار لنا أو ذكر لنا هذا الوقت لأنه من أهم الأوصاف التي تميز بها المشركون، ونهانا عن التشبه بالمشركين في هذا الوقت، وهو التفرق في دين الله تبارك وتعالى. فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم يوضح هذا المعنى، وأن التفرق ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، يوقفه ماذا؟ قول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. هناك ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم إلى آخره. فهذه كما تلاحظ الآية تتكلم عن الأمم السابقة، لا تكونوا مثلهم. الله يأمرنا أو ينهانا عن أن نكون مثلهم، لكن في هذه الآية يتكلم الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة أنها إذا اقتربت في دينها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء، إلا الذين حرفوا دينهم وكانوا شيعا، فبالتالي ماذا فعلوا؟ شابهوا الأمم السابقة، لأن الذين فرقوا دينهم اجتمعوا على جزئيات منهم أو اتبعوا أمورا ليست منه واجتمعوا عليها وغللوا عليها وبدعوا عليها ونحو ذلك. ما شأنهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الأحزاب المتفرقة؟ يقول لست منهم في شيء، لست منهم يا محمد في شيء، يعني أنك لست منهم في شيء وليسوا منك في شيء. وبالتالي ما أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من شيء وليس منه في شيء، هل هم على حق أو على هدى أو أنهم على ضلال؟ ماذا تحكمون؟ لا شك أنهم على ضلال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء، يعني وكأنه يقول نزع يده منه. الله تعالى يقول له هذا خبر لكن المراد به الانشاء وكما سياتينا ان شاء الله في اصول الفقه عند الكلام على كيف نعرف الواجب الامور مع الواجب انه قد يكون بالخبر الذي يراد به الانشاء، بالنسبه ايضا قول الله تبارك وتعالى ومن دخله كان امنا، ومن دخله كان امنا في الحرم، من دخله كان امنا، هذا خبر. لكن الخبر هذا قد يقال انه لم يتحقق، فيورى الورد اعتراض على القران، الله يقول ومن دخله كان امنا، انت تقولين هذا كلام الله، وكلام الله كما تزعمون لا، هذا الكلام المخالف، يقول لنا كلام الله كما تزعمون لا يحتمل السبب، لانكم تقولون ومن اطلق من الله وكيلا ومن اطلق من الله حديثا. طيب هذه الايه ومن دخله كان امنا قد كذبها الواقع. طيب حدثت احداث كثيره في الحرم على مر التاريخ ابتداء في فتنة الحجاج ونصه المنجنيق على الكعبة ورماها بالمنجنيق وقتل فيها وألحد في الحرم وقتل فيها الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير وطلبه، ثم مرورا بفتنة القرامطة عندما أخذوا الحجر الأسود وأخذوه إلى البحرين، مرورا بفتنة الجمال متأثرة، مرورا بفتنة الرواحل في الحرم كذلك الأمر، وما قد يحصل منهم إلى هذه الأيام. فإذا يقولون أو قد يقول القائل هذا الواقع يكذب هذه الآية، نقول لك أنت ما فهمت هذه الآية، هذه الآية ليست من الخبر الذي أريد به الخبر، وإنما هي من الخبر الذي أريد به الإنشاء، وبالتالي لا إشكال فيها. والمعنى على هذا أن الله تبارك وتعالى يقول أمنوا من دخل الحرم، لأنه يقول لنا يا أيها الذين آمنوا أمنوا من دخل الحرم فلا تعتدوا عليه ولا تقتلوه ولا تفسدوا في الحرم ونحو ذلك، وبالتالي لا إشكال في هذه الآية. الشاهد هذا استطراد أرض المعبر عليه. هذه الآية ممكن كذلك تكون من باب الخبر الذي أريد به الإنشاء، وكأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين فرقوا دينهم لا تتخذهم اولياء ولا تكن معهم يا محمد، واياك واياهم اكثر. ثم يقول انما امرهم الى الله، انما امرهم الى الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بينهم. ثم ختم ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، عندما ياتونه ينبئهم بما كانوا يعملون وانهم ليسوا على شيء. الشاهد الان ان هذه الايه قد ورد فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الايتان ورد فيهما احاديث عن النبي ان المقصود بهما اهل البدع، لكن هذه الاحاديث لا تصح، الظاهر من علم الله انها لا تصح الا ان تدرك ويظهر كيف منها صحيح او ان بعضها قد يعرض بعض الخطبات، لكن كما يقول بعض العلماء ومنهم ابن كثير انها لا تصح. ورد كذلك الامر فيها ايات اثار عن بعض الصحابه والسلف، لكن وحين صفت هذه الاحاديث فالاثار تغل، وان كذلك الامر لم ناخذ بهذه الاثار فهذا هو المقصود. ولذلك فسر المفسرون هذه الايه او هاتين الايتين بذلك، فنجد هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى يقول في تفسيره للايه لقوله تبارك وتعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يقول والله أكثر آية عامة في كل من خالف دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفرضه واحد لا اختلاف فيه، وفرضه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وزاروا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنقل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه الآية. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد الله ديننا واحد. فهذا هو يقول ابن كثير: فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك، وهو ما جاء به الرسل من ماذا؟ من عبادة الله وحده لا شريك له، هذا أمر، والتمسك بشريعة الرسول المتأكد. وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل وراء منها كما قال الله تعالى: لست منهم بشيء. انظروا إلى هذا الكلام الجميل جدا من صاحب ابن كثير رحمه الله، وهو يؤيد ما يقول علماؤنا المعاصرون من أمثال الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ ابن تيمية والشيخ ربيع وغيرهم حفظهم الله جميعا، من أنه لا بد من قيد السلف، لا بد من قيد السلف، وإن لا تكون على ضلال. تقريب حافظ ابن كثير أيضا بهذا في تفسير الآية الأخرى بعد قليل، الشاهد أنه يقول: والله أن هذه الآية عامة كل من فارق دين الله، في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، يعني سواء كان من الأمم السابقة أو من هذه الأمة، الآية عامة بهم جميعا. ثم يقول: وكانوا شيعا أي فرقة. ثم نقصد بمن كأهل الملل والنقل والأهواء والضلالات. فهذا يدلنا على أن العلماء فسروا هاتين الآيتين بماذا؟ بأهل البدع، بأهل الفرق الذين قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذه الآية إلا واحدة، كما أيضا سيأتي تصريح الحافظ الكبير في تفسير الآية الأولى. ويقول: وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، كما سبق في الدرس السابق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: ماذا شرع لنا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكما سبق في هذه الآية أنها تحتاج منا ثلاث أمور، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيحتاج منا أن يعرف ما هو الدين يرحمك الله، ثم الأمر الثاني أن نقيم الدين، ثم أن لا يتفرق فيه. فثلاث أمور: معرفة الدين كيف تكون في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على ما كان عليه كتاب الله وما كانت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام، ثم نقيم هذا الدين كما أقاموا ولا نتفرق فيه. ثم يبين أيضا أنه الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد الله ديننا واحد، الدين الذي جاء به جميع الأنبياء واحد، فمن تنكر هذا الدين فهو على ضلال، سواء كان هذه الأمة أو من الأمم السابقة. ثم يقول رحمه الله: وما خالف ذلك، أو قوله: وهو ما جاء به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأكد. إيش ما قصده بالتمسك بشريعة الرسول المتأكد؟ بمعنى أنه عند موسى كان التمسك بشريعة موسى، عند عيسى بشريعة عيسى، مخالف أهل ذلك الزمان، وطبعا كما هو معلوم أن كل نبي شرعي بعث له قوله الخاصة، مخالفون أن يتمسكوا بشرع النبي المتأخر أو الرسول المتأخر. فلما جاء محمد فنحن وجميع الأمم مطالبون بأن نتمسك بشرع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونترك أي شرع آخر سواء كان محرما أو غير محرم، لو فرضنا الإمام مسلم أبو داود الترمذي النسائي طبقة أخرى الإمام ابن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة البربهاري وغير هؤلاء. ثم تأتي لما قال ابن حبيب الجهل وحديثه تأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن الإسلام ابن القيم رحمه الله والإمام المزي والإمام الذهبي في عصر الحافظ ابن كثير وابن كثير منهم ابن رجب الحنبلي رحمه الله وابن عبد الهادي في عصره. ثم بعد ذلك يأتي عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وأئمة الدعوة. ثم كذلك الأمر يأتي بعض الدعاة أنحاء العالم الإسلامي في مصر مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والشيخ محمد حاتم حامد الفقي رحمه الله والشيخ عبد الرحمن الوزير رحمه الله، في الشام مثل الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، وفي العراق مثل الأمريكي رحمه الله. وكذلك الأمر في الهند من أمثال مثلا قبيل حسن خان رحمه الله تبارك وتعالى، ولم تعرفون سواء كان بارفور محمد صاحب الشقه او عبيد الرحمن بارفور المتوفى قريبا من نحو سنتين. كذلك الامر في اليمن الشوكاني رحمه الله والصنعاني اللذان ارسل الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يؤيدان ما هو عليه فقائد صنعاني كما يقول الشيخ مقبل بن هادي. ومنهم الشيخ مقبل بن هادي حاليا في عصرنا الآن من أمثال الشيخ الألباني حفظه الله، الشيخ الألباني حفظه الله، الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، الشيخ صفي الرحمن المبارك كذلك الأمر حفظه الله، وعلى هذا موجودون ولله الحمد وهم أيضا كثر، وهم مما يؤيد حديثنا أو وجودهم مما يؤيد حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يمرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهؤلاء ما زالوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ويدعون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي هذه الأمة التي يدعوها أمثال هؤلاء إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تجد أن الأمة تكالب ولا نجاة لهم إلا بالرجوع إلى هذه الأصول الثلاثة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان عليه السلف الصالح. إذا فمن خلال الكلام السابق ومن خلال الضابط السابق الذي هو قول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفترقون بما كانوا يعملون. وقول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل قسم بما لديهم يفترقون. نستفيد ماذا؟ أن من صفة الطائفة النادية الفرقة المنصورة أو الفرقة النادية الطائفة المنصورة وهي كما سبق وكما يحصل تكرار كثير وكثير جدا كلاهما بمعنى واحد خلافا لمن اراد ان يفرق فجاء بشيء لم يات به السابقون لم يات به علماؤنا السابقون لا احمد بن حنبل ولا البخاري ولا علي بن المديني ولا ابن تيميه رحمه الله ولا ابن القيم ولا الشيخ حافظ الحجمي رحمه الله لانه اعلم هذا صراحه في كتبه الشيخ حافظ الحجمي في كتاب له عقيده فاسم المناصب عقيدة الطائفة النادية المنصورة أو كذا كتاب هكذا أخبار فلم يفرق بينهما. كذلك الأمر لم يفرق بينهما لا الشيخ الألباني ولا الشيخ ابن باز ولا من قبله ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا مشايخ الدعوة أحفاد الشيخ عبد الرحمن بن حسن أحفاد الشيخ إلى الآن ولا أحد إلا من جاء هذا ومن وافقه أو تابعه تعقبا له وتقليدا له تفرقوا بينهما. فنقول هذه الامه كانت لها الفرع على ضلال حتى جئتنا بهذا التفريق. ماذا تقولون؟ هل يمكن ان تكون الامه فيما سبق على ضلال لم تفرق بينهما حتى جعل هذا الرجل بهذا التفريق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لانه هذا في تفصيل للقصه السابقه. فالشاهد نحن لابد ان نكرر على هذا الطائفه الناديه او الفرقه الناديه والطائفه المنصوره واحده. الفرقه الناديه والطائفه المنصوره واحده وهما اهل الحديث كما قال الامام احمد رحمه الله في الحديث لا تزال طائفه. قد يكون اهل الحديث فلا اهل المسلم وتابعه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وغير البخاري وكذلك هذا وارد عن مجموعه منهم ايضا علي بن النبيل وممن الف في هذا وكذلك ورد على ذلك القائل سيف ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه بعنوان اهل الحديث هم الطائفه الناديه المنصوره. كتاب موجود متداول في السوق وفيه نصوص تبني استغرق وتقر وتقر ايضا عالما بانه لا فرق بين الفرقه بين الاصطلاحين الفرقه الناديه والفرقه المنصوره. الشاهد ان هذا الضابط اذا يدلنا على ان من وقت الفرقه الناديه والطائفه المنصوره انها تبدو الى الاجتماع وتنهى عن الفرقة والاختلاف. تدعو إلى الاجتماع وتنهى عن الفرقة والاختلاف. فكيف تستفيد من هذا الضابط في معرفة الطائفة النادية والفرقة المنصورة؟ ما بكم كيف تستفيدون؟ بأن تنظر في الفرق الموجودة والأحزاب الموجودة فرق الاعتقادية الأحزاب السياسية مما ينتسب إلى الإسلام تنظر في حاله وفي أقواله وفي مؤلفاته وكتاباته. فإذا رأيتهم يسوغون الاقتراع ويجيزونه ويتنقلون من قول إلى قول كما لما جاء واحد إلى بعض السلف ثم جاء إلى الإمام مالك فأراد المناظرة فرفض الإمام مالك وقال أنا من على بينة من ديني. قال له في اثناء الحوار فان غلبتني ماذا افعل؟ قال تتبعني. قال فان غلبتك؟ قال اتبعك. قال فان جاءنا واحد وغلبنا؟ قال نتبعه. ايش هذا؟ هذا هو دين؟ لما نكون فقط نتنقل من قول الى قول الى قول الى قول هكذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء لهذا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نربط الاختلاف فمن تراه يتجنب الاختلاف فاعلم انه ليس من الطائفه الناديه ولا من الفرقه المنصوره فبالتالي تجتنبه وتعلم ان هذا ممن يدعو الى طريق من طرق الضلال من تلك الابواب التي هي على الصراط. ومن رايته يدعو الى الاجتماع والتعالم وترك الاضطرار فهذا تعلم انه من الطائفه الناديه وبالتالي تسلك طريقه. لكن هنا يرد سؤال وهو الجميع قد يعني يقول البعض الجميع يدعون الى الاجتماع. السؤال المطروح الان اذا كان فعلا الجميع يدعون الى الاجتماع نطرح السؤال على اي شيء من الاجتماع ليس فقط الاجتماع هكذا نريد معرفه على اي شيء نجتمع. والا فقد يكون نعم فلان من الناس او الفرقه الفلانيه او الشخص الفلاني وكلكم في بعض الاحيان تؤمن انه لا تفرقوا مسلمين لا تفرقوا مسلمين. لكن في كلام لا تفرقوا مسلمين ماذا يقصدون؟ يقصدون ان لا تدعو الى العقد القبلي. لماذا؟ لان هذه دعوه تفرقوا المسلمين يقصدون في ظل ما يقصدون وانتم تعرفون ما اعلم اعلم عدم اليقين من مكان الجماعات في الارض. اذا دعوت الى السنه كتبتهم بدعه يقول لك عندك بلد المسلمين. اذا اهتديت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في امر ما ودعوت الى السنه في هذا الامر يقول لك عندك بلد المسلمين وعلمنا جرا. كذلك الامر طائفه اخرى يقول لك لا هذه الامور هذه تفرق هذا علم المسائل يفرق نحن نريد علم الفضائل. علم الفضائل يجمع لكن علم الفضائل يجمعون فيه ما هد ودب ويكتبون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يتوثقون من صحه الاحاديث ومن ضعفها ويتوثقون ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا او ابوه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لم حدث عنه بحديث يرى أنه كذب فأعطاه أحد الكاذبين. ثم بدعوة يوردون من الصفر التي لا جمام لها ولا تقام ما الله تبارك تعالى به عليه وينشئون فكرة أمة إسلامية على بدع وضلالة. فهل هذه الفرقة أو تلك الفرقة هي الفرقة النادية أو الفرقة المنصورة؟ إذا السؤال وإن كان هؤلاء وهؤلاء وغيرهم يدعون إلى الاجتماع لكنهم لا يدعون إلى منهج صحيح في الاجتماع، فلذلك كان لابد من معرفة على أي شيء من الكلام وما هو منهج الاجتماع. وطبعا الوقت على مذهب أبا عبد الله انتهى. فنصل إلى هنا بما أن انتهينا إلى ضابط آخر أنه محل إجابة السؤال القادم، السؤال الثالث هو الضابط القادم، فنقف عليه والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة كنا ولا نزال في الكلام على بعض الضوابط التي ينبغي على المسلم أن يعلمها لكي يتوصل من خلالها إلى معرفة الفرقة النادية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين هم أهل السنة والجماعة، الذين هم الناجون من عذاب النار يوم القيامة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتكلمنا في الدرس السابق عن ضابط من هذه الضوابط، وهو الضابط المتمثل في قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو الضابط المتعلق بعدم الافتراق والاجتماع والدعوة إلى الاجتماع. وعرفنا تفاصيل هذا الأمر، وسبق النقل عن الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية والآية الأخرى التي تشابهها في معناها. وطبعا كان المفترض أن نراجع ما سبق، ولا أدري بعد هذا بعد ضياع هذا الوقت هل نراجع أو نمشي. إذن نتكلم اليوم على ضابط آخر من الضوابط، ذلك أننا في الدرس السابق كنا قد انتهينا إلى سؤال بعد أن عرفنا أن من ضوابط أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى الاجتماع وينهون عن التفرق أشد النهي. طرق سؤال إلى أي شيء يدعون، أو إلى الاجتماع على أي شيء يدعون، لأنه لا بد لنا أن نعلم بعد أن علمنا أنهم يدعون إلى الاجتماع على أي شيء يجتمعون وعلى أي شيء يحاولون الاجتماع. لأن كثيرا من الطوائف أو الفرق أو الأحزاب البائدة أو المعاصرة تدعو إلى الاجتماع، بل بعضهم يرفع عقيرته بالدعوة إلى الاجتماع، وأكثر ما تجده يقول إنكم تفرقون ولا بد من جمع الأمة الإسلامية ولا بد ولا بد ولا بد إلى آخره. والتفريق ليس مما يناسب هذا العصر، بل لا بد من الاجتماع. لكن على أي شيء يجتمعون أو على أي شيء ينادون بالاجتماع، هذا الأمر الذي نختلف فيه معهم بوجه أو آخر. فلابد الاجتماع من أسس وضوابط، وهذه الأسس والضوابط موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى لمن تدبر كتاب الله. فإذا لا يسوغ الدعوة إلى الانتماء مطلقا، لا بد من الدعوة إلى الانتماء بتفصيل، بمعرفة على أي شيء نجتمع. ونحن إذا قرأنا كتاب الله تبارك وتعالى نجد الجواب على هذه الجزئية، وهو الضابط الذي سيحصل الكلام عليه اليوم إن شاء الله، وهو قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين تودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهذه الآيات وهي من سورة آل عمران في سياق واحد تبين لنا أساس الاجتماع وعلى أي شيء يكون الاجتماع. كذلك الأمر مما يبينه قول الله تبارك وتعالى، وقد سبق الإشارة إليه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآيات تبين لنا الاجتماع على أي شيء يكون. فقوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا فعل أمر، اعتصم بكذا، اعتصم فعل أمر، اسند إلى واو الجماعة اعتصموا. من المقصود بواو الجماعة هنا وما المقصود بالاعتصام؟ اعتصموا فعل الاعتصام، الاعتصام الأصل الثلاثي للاعتصام اعتصم من عصم، عصمه يعصمه، واعتصم بكذا واستعصم به، كلها بمعان يعني بمعنى واحد بناء على القاعدة التي أيضا سبق الإشارة إليها أن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فعصم أو عصم بكذا أو عصمه كذا دائر المعنى على العصمة، والعصمة هي المنع، العصمة هي المنع، ومنه عصمه إذا منعه ووقاه، عصمه يعصمه إذا منعه ووقاه، والمانع الواقي له هو العاصم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: والمانع الواقي له هو العاصم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: لا عاصم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لا مانع من أمر الله تبارك وتعالى إلا من رحم. هذا في سياق ماذا؟ في سياق قصة ابن نوح عليه السلام لما حدث الطوفان وبدأ يريد النجاة، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعصمني إيش معنى يعصمني؟ يمنعني ويقيني من الماء. فقال له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا يوجد ما يمنع من أمر الله تبارك وتعالى إلا من رحمه الله تبارك وتعالى. فالاعتصام إذن استعال من العصمة، يعني الامتناع، الامتناع والوقاية من أي شيء وبأي شيء. قال الله تبارك وتعالى: اعتصموا بحبل الله. فالمانع او العاصم هو المشار اليه بقوله حبل الله، وسيأتي تفسيره. فهو اذا المانع العاصم لمن اراد العصمة والنجاة والوقاية من شر الاختلاف والفرقة. اما المأمور بالاعتصام وهو المسند هنا، وهو واو الجماعة، او المسند اليه عفوا، وهو واو الجماعة: اعتصموا. من المقصود بواو الجماعة؟ الخطاب للأمة الإسلامية للمسلمين: اعتصموا المسلمين من المسلمين جميعا، وضحه بقوله جميعا، اعتصموا بحبل الله جميعا، وأكد الدعوة إلى الاعتصام تأكيد بالله عن الضد، فقال ولا تفرقوا، وسبق الكلام على التفرق. فدائما كما تلاحظون الدعوة إلى الاجتماع تقارن النهي عن التفرق، لكن هنا الاجتماع على ماذا؟ وضحه في هذه الآية، واعتصموا بحبل الله، اعتصموا، امتنعوا، خذوا وقاية بحبل الله، اجتمعوا على حبل الله فإنه الوقاية، وضحه بقوله جميعا يعني اجتماع، ثم قال ولا تفرقوا. فإذا توضح لنا ما سبق توضيحه من النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، لكنها توضح أيضا على أي شيء نجتمع. كذلك الأمر يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مبينا فائدة الاجتماع على هذا الأمر الذي هو حبل الله، وسيأتي تفسيره. فقال تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا أيها المسلمون، أو ممكن أيضا نقول بمعنى الآية بشكل عام اذكروا أيها العرب نعمة الله عليكم. ما هي نعمة الله عليكم؟ وضحها بقوله إذ كنتم أعداء فألج بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن هذه هي النعمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليهم، الجمع والتأنيث، جمع بين قلوبهم وألف بينها. وكما في الآية الأخرى في سورة التوبة لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم وما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهو خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا ما استطعت التأليف بين قلوبهم ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي ألف بينهم. وهنا يوضح إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومعروف العداء الذي كانت عليه العرب، ومعروف الشقاق الذي كانت عليه العرب قبل مجيء الإسلام، لم تكن قبيلة فيما بينها متحدة، ثم هي والقبائل الأخرى كذلك الأمر كانوا مختلفين. يدل على هذا أو من أشد ما يدل على هذا ما كان يحصل من المعارك بين العرب لأكثر الأسباب كحرب داعش والغبراء وغيرها من حروب العرب المشهورة، وما كان يحصل أيضا بين الأوس والخزرج من الحروب الطاحنة التي ما انتهت إلا بإسلام الفريقين. وهذا أيضا ما يوضحه قول الشاعر لما قال وما أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترفض غزية أرفضي. فيقول إنه مع قبيلته تعصب قبلي جاهلي واضح ومفرط، هو مع قبيلته في حال الرشاد معها وفي حال الغي معها. كان المفترض بإنسان عنده عقل أن يقول أنا معها في حالة الرشاد لكن في حالة الغي لست معه، لكنه خلاف ما يصرح به الشاعر حيث يقول وما أنا إلا من غزية اسم قبيلة إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فهذا يوضح لنا الحال الذي كان عليه العرب قبل مجيء الإسلام، لكنهم بمجيء الإسلام حصل لهم العكس تماما، أصبحوا من الألفة بمكان يسارع الإنسان منهم إلى فداء أخيه بكل شيء ممكن، يسارع الإنسان منهم إلى إعطاء أخيه كل ما يمكن إعطاؤه. ولا أدل على ذلك مما جرى بين المهاجرين والأنصار، عندما جاء المهاجرون إلى الأنصار فتلقوهم بأذرع مفتوحة وتلقوهم بالمال والأنفس والإعانة، بل لا أدل على ذلك مما كان يحصل من بعضهم يقول لأخيه لي من الأموال كذا وكذا وكذا أشاطرتها، يعني نقتسم الأموال. وأشد من ذلك ولي زوجتان، اذهب فانظر إلى أيهما شئت أو إلى أحدهما إليك أطلقها لك. هذا ما الذي فعل هذا؟ كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة الصافية هي التي فعلت هذا. الإيمان الذي غير القلوب، الذي غير عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد كان معروفا بقسوته في الجاهلية، كما أيضا له قسوة الحق في الإسلام بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم في دين الله عمر. لكن عمر هذا الذي كان قلبه من جلمود فخر في الجاهلية، كان لأعينه أو في أسفل عيونه كما ذكر عنه كالأخدود من خشية الله تبارك وتعالى، ومن البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. فإذا الإيمان لما تغلغل في القلوب غير الأحوال تماما. هذا هو ما نريد أن تعتصم الأمة به أو تجتمع الأمة عليه. ما هو؟ هو حبل الله والإيمان بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان والعقيدة الصحيحة. والله ثم والله لن تجتمع الأمة اجتماعا يكون كاجتماع الأوائل إلا بهذا الضابط. أما أن يكون نريد أن نجتمع ثم هم في اجتماعهم لا يتبعون هذا المذهب، الوقائع أثبتت أنهم سيعودون إلى الافتراق شاءوا أم أبوا. لذلك يعود الله تبارك وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وعادوا إلى التفرق، قال وأولئك لهم عذاب عظيم، ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. في التفسير جاء من الذين تبيضت وجوههم ومن الذين ابيضت وجوههم، جاء عن السلف في تفسير هذه الآية الذين تبيضت وجوههم هم أهل البدعة والذين ابيضت وجوههم هم أهل السنة. فهنا يأتي الحرص على السنة والحرص على ترك البدعة. فأما الذين تبيضت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فمن أراد هذا فعليه إذن بالضابط الذي قاله الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله. نخلص من هذه الآية إلى السؤال ما هو حبل الله، ما المقصود بحبل الله؟ المقصود بحبل الله تبارك وتعالى في الآية هو كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى هذا جماهير المفسرين، وقيل المقصود عهد الله وهو يرجع إلى كتاب الله، لكن التفسير بكتاب الله تبارك وتعالى هو الأولى وهو الأصح. لماذا؟ لأنه قد ورد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخذ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. إذن هذا الحديث يفسر لنا بوضوح ما بعده وضوح أن المقصود بحبل الله تبارك وتعالى في الآية هو كتاب الله. ويقول لك هذا الحديث إن هذا الحبل ممدود من أين؟ كما سيأتي أيضا في حديث آخر، ممدود من السماء إلى الأرض. من السماء إلى الأرض، الأرض يعني طرفه عندنا، السماء طرفه عند الله تبارك وتعالى في الجنة، أو أن طرفه بيد الله تبارك وتعالى وهو كتاب الله. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث آخر: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، الذين قال فيهما أيضا في رواية أخرى: لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. ما هما؟ قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: ألا وإني تارك فيكم ثقلين. ثم قال الأول والثاني طبعا في هذا الحديث العترة، وفي حديث آخر أنه السنة. ما هما الثقلان؟ كما قلت في هذا الحديث هما الكتاب والعترة. فقال: كتاب الله عز وجل هو حبل الله. فهي تفسر إذن المقصود بحبل الله تبارك وتعالى. ثم قال: من اتبعه كان على الهدى، من اتبع كتاب الله كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. فإذا لابد من معرفة هذا الضابط. فمن رأيته يدعو إلى هذا الضابط، إلى كتاب الله، فاعلم أنه على خير. ومن رأيته يقول: تعال نحتكم إلى العقل أو إلى الوجه أو إلى زيد أو عمر من الناس، فاعلم أنه على ضلال. لماذا؟ لأنه ترك الاحتكام إلى كتاب الله. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تركه كان على ضلالة. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي أبو شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب. إيش معنى سبب؟ حبل. المقصود بسبب هنا حبل طرفه بيد الله. فلذلك يفسر أحده كتاب الله وهو حبل الله ما سبق، أو أقول كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. هذا الحديث يفسر ذلك: طرفه بيد الله تبارك وتعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إذن هذه الآية، أو المقصود بالضابط في هذه الآية، أو المأمور بالتمسك به، هو حبل الله، وحبل الله هو كتابه. وقد رضي الله تبارك وتعالى لنا أن نعتصم بكتابه، فما لنا لا نرضى أن نعتصم به. يقول أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. يوضح صراحة أن الله رضي لنا هذا الأمر، أو هو أحد ثلاثة أمور رضيها الله تبارك وتعالى. الأمر الأول منها ما هو؟ أن نعبد الله تبارك وتعالى لا نشرك به شيئا. والأمر الثالث ما هو؟ أن نناصح من ولاه الله أمرنا. والأمر الثاني وهو المقصود بالكلام في هذا الضابط: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسبق تفسير حبل الله ما هو؟ هو كتاب الله. إذن رضي الله تبارك وتعالى لنا أن نعتصم بكتاب الله تبارك وتعالى، فما بالنا لا نرضى ما رضيه لنا الله تبارك وتعالى. أليس، أو بالله عليكم، أليس هذا من الهلاك، أو هو عين الهلاك، أن لا نرضى ما رضي الله تبارك وتعالى لنا؟ إذن نستفيد من هذا أنه لا نجاة ولا رفعة للأمة إلا بأن ترضى بما رضي الله تبارك وتعالى به. وأن هذه الأمة لن تعود إلى العزة والمنع والإباء الذي كانت فيه، ولن ترتفع عن الفرقة والتخلف والاختلاف والتناحر والتضارب، وأنه لا نجاة لها إلا باتباع كتاب الله تبارك وتعالى كما وضح ربنا في هذه الآية. واعتصموا بحبل الله جميعا. قد يرد سؤال، فأين السنة؟ نقول في الجواب عن هذا السؤال، من الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى الاعتصام بالسنة، الاعتصام بالسنة. من الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى الاعتصام بالسنة. يوضح هذا كثير وكثير جدا من الآيات في كتاب الله جل شأنه، فيقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هو كتاب الله الذي هو القرآن. لما نقرأ في القرآن نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. الذي أتانا الرسول ما هو؟ السنة. إذا الأمر بالاعتصام بالكتاب أمر بالاعتصام بالسنة، بدليل هذه الآية وغيرها. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي شيء آتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم به أو آتاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، أمركم الله تبارك وتعالى أن تأخذوه صغيرا أو كبيرا. فليس لك أن تحكم أن هذا الأمر من القصور أو من اللباد. ما آتاك الرسول فعليك أن تأخذ به، سواء صغر في عينيك أو كبر. وما نهاكم عنه فانتهوا، فعليك أن تنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. لذلك فقه كثير من العلماء هذه الآية. فنرى أن الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في معرض كلام له عن القرآن وعن فضل القرآن وأهمية اتباع القرآن قال مشيرا إلى السنة: واعلم أن السنة كلها تندرج في آية واحدة من بحره الزاخر، ثم ذكر هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بيان ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نأخذ بما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما مطلقا ما قيده بشيء. وذلك يوضحه أيضا قول الله تبارك وتعالى كما سيأتي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عام ومطلق، عام في كل جزئية من الجزئيات صغيرة أو كبيرة، مطلق لم يقيد بشرط أنه إذا أمرك ببناء أو إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا مما هو فيه خير أو صلاح أو مما فيه طاعة لله تبارك وتعالى، لم يقيد بهذا. لماذا؟ لأن جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، ما يأمر أبدا بمعصية أو بما هو معصية لله تبارك وتعالى. فإذا الأمر وما آتاكم الرسول فخذوه عام مطلق، عام في كل الجزئيات صغيرها وكبيرها، مطلق حيث أنه لم يقيد بشرط أو لم يرتب على شرط، وإنما هو عام مطلق. وذلك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا فيقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ما المقصود بمثله معه؟ السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن، أوتيته من أين؟ من الله تبارك وتعالى. ولم يقل أوتيت القرآن فقط ومثله معه، فدل على أن السنة من الله تبارك وتعالى. وهذا ما يستدل عليه الآية السابقة صراحة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سواء كان القرآن أو السنة كلاهما من وحي الله تبارك وتعالى. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله والحكمة، والحكمة هي السنة، فالسنة كذلك الأمر من الله تبارك وتعالى. لذلك الامر بالاعتصام بالله هو بحد ذاته امر بالاعتصام بسنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وكذلك الامر مما يوضح هذا قول الله تبارك وتعالى السابق: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. امر الله تبارك وتعالى بطاعته اطيعوا الله، وافرد لذلك امرا او افرد لذلك فعلا فعل امر اطيعوا موجه للجمع لواو الجماعه اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وافرد امرا لاطاعه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ولم يقل اطيعوا الله والرسول. افرد الامر بطاعته في هذه الايه وافرد الامر بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، في حين انه لما جاء الى اولي الامر ماذا قال؟ وأولي الأمر منكم، فلم يفرد أمرا بالطاعة لأولي الأمر. نستفيد من هذا إذا ما تدبرنا الآية أن الأمر أو الأمر بطاعة الله تبارك وتعالى مطلق في أي أمر أمر به تبارك وتعالى في كتابه طبعا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر وأطيع الرسول، فالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلق عام كما سبق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالحق، ولا يأمر إلا بالخير، ولا يأمر إلا بالهدى، ولا يأمر إلا بالصلاح، ولا يأمر إلا بما فيه مصلحة. وإن شئت فقل بشكل عام: لا يأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بما هو طاعة لله تبارك وتعالى. لذلك وضح الله تبارك وتعالى هذه الجزئية فقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. أما أولي الأمر فلم يفرد لهم أمرا بالطاعة. لماذا؟ لأنهم قد يأمرون بطاعة الله وقد يأمرون بمعصية الله. فإذا أمروا بطاعة الله أنت مأمور بإطاعتهم، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أطاع الأمير أو من يطع الأمير فقد أطاعني. لكن إذا أمروا بمعصية الله فأنت مأمور بترك طاعتهم، كما في الحديث الآخر حديث الصحابي الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصحابة وأمرهم بطاعته، فأشعل لهم النار وقال ادخلوها، فهم بعضهم أن يدخلها، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن هذه قال لهم إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها. ثم قال: إنما الطاعة في المعروف، يعني إن طاعة الأمراء إنما تكون في المعروف، فإذا أمروا بخلاف المعروف لا يطاعون في ذلك. ومن هنا أخذت القاعدة القائلة: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن مع ذلك لا يخرج عليهم. وإنما يأتي الحديث السابق: إن الله تبارك وتعالى رضي لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وماذا؟ أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإذا لحق من ولي الأمر عصيان أو أمر بعصيان فعليك بالمناصحة إن استطعت الوصول إليه، فإن لم تستطع فبالمكاتبة، فإن لم تستطع فأن تشير على من يصل إليه من أهل الحل والعقد أو من العلماء أو الوزراء يرحمك الله الذين يصلون إليه، تشير لهم إنه هناك أمر معين يحصل في الدولة فيه خطأ أو فيه معصية، ارفعوا هذا لولي الأمر. أما أن تكون المناصحة في الصحف وفي الجرائد وفي على المنابر فليس هذا من منهج السلف، من منهج جماهير السلف. فإذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من طاعته، لكن هل يأمر بمعصية؟ لا يأمر بمعصية. ومن هنا كان الطاعة له عامة مطلقة. ثم بعد ذلك لم يكتفي ربنا تبارك وتعالى بالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل رتب على طاعته صلوات الله وسلامه عليه مجموعة من الأمور، منها حصول الهداية، ومنها حصول محبة الله تبارك وتعالى، ومنها حصول الرحمة. فقال تبارك وتعالى في آية من الآيات مبينا أن الهداية من شرطها إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا شرط، وإن شرطية، تطيعوه فعل الشرط، تهتدوا جواب الشرط. فالهداية مرتبة على أي شيء؟ على إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول لمن في قلبه من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنه لن يهتدي، لم ولن يهتدي. فبالتالي لما ترى إنسان أو لما ترى إنسانا تقول له هذه الجزئية أو هذا الفعل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يلقي لذلك بالا، فاعلم أنه على طريق ضلال. تقول له إطلاق اللحى من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو فرضنا أنها غير واجبة، على الفرض نفرض أن إطلاق اللحية غير واجب، لكنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي إليه يقول هذا أمر سنة وخلاص، ما دام أنه سنة ما أريد أن أفعل، ما لك عليه شيء لأنه سنة، فتجد أنه فيه استهانة قلبية إضافة إلى الاستهانة القالبية، القالب والقلب يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له أطلق اللحية، يقول لك أمر مجرد سنة، ما بالكم تهتمون بهذه الجزئيات وتتركون ما هو أولى منها. إذن هو لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية. ماذا يترتب على ذلك؟ أن يحصل في قلبه الذي استهان بهذه الجزئية عدم هداية، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فهو ما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية أو في هذا الأمر، إذن ستنقص هدايته بقدر صد أو بقدر ما صد قلبه عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انضاف إلى ذلك أنك تأمره مثلا بتقصير الثوب، فيقول تقصير الثوب هذا أمر ما بكم تشددون عليه، إلى أنصاف الثقل، ويقول بعضهم يتجرأ ويقول ما كان عندهم كماح، لذلك كانوا يقصرون الثياب ولا يعبأ بهذه الجزئية أو التي يقول فيها إنها كسور. تقول له رص الصفوف، سووا بين الصفوف ورصوها واجعل القدم في القدم. يقول لك تضايق المسلمين، هذه جزئيات وتركتم الكليات. فكذلك الأمر، تعلم أنه نزعت من قلبه من الهداية بقدر ما ترك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ترك هذه الجزئية وترك تلك الجزئية وتلك وتلك وتلك 5 6 7 8 10 50 60 وهلم جرا، إذا قلبه خالي من الهداية بقدر ما ترك من طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل أقول هذا تخرفا من عندي؟ حاشا وكلا، إنما هو من كتاب الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فبالتالي تعرف أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وقالبه في سمته في لحيته في ستر رأسه في تعممه بالعمامة في لبس الثوب وترك لبس البنطال والجاكيت والجرافة وما إلى ذلك في تقصير الثياب، تعلم أنه على طريق هداية. أما أن يقول إنه الداعية أو يقال يقول أو يقال عنه إنه الداعية الإسلامية أو الداعية الإسلامي، عفوا لو قلنا الإسلامية تكون مؤنث، الداعية الإسلامي، ثم لما تنظر إليه وإذا بقلبه وقالبه لا يمت إلى الإسلام بصلة، كما قال بعض الألباء أو نقل لي بعض الإخوة أن امرأة، حادثة طريفة جدا نقلها بالضبط، إذا أردتم مراجعته فيها، الشيخ عبد الله عبد السلام قال عن بعض الدكاترة في مصر، دكتور أزهري كان حليق ويلبس البنطال والقميص. وحصل له في أسبوع واحد مجموعة من الأمور جعلته يلتحي. الشاهد منها أمر أنه كان مدعو إلى بعض الدول الغربية لإلقاء محاضرات، فلما رجع إلى بيته وإذا بزوجته قد حضرت أمتعتها وحقائبها تريد الخروج من البيت. إلى أين؟ إلى بيت أهلها. فيقول لها: ما بك؟ ما في نزاع؟ ما حصل شقاق؟ لماذا ستخرجين إلى بيت أهلك؟ تقول له: أنا ما أبقى معك إلا أن تلتحي. طيب نحن منذ سنوات متزوج، لماذا الآن؟ فقالت له: أنت الآن تمشي إلى دول الغرب التي دعيت إليها، فإذا كنت تلبس البنطال والجاكيت والجرافة وغير ملتحي حليق، ما الذي يفرق بينك وبين الكفار؟ هذه امرأة بفطرتها قالت لزوجها الدكتور هذا الكلام. فالشاهد من هذا أن هذا الداعية الذي يقول عن نفسه إنه داعية، إذا ترك هذه الأمور فقد ترك شمس الإسلام وهدي الإسلام والصورة الإسلامية التي رضيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعض من يتنطع بهذا، بعضهم موجود وبعضهم قد توفاه الله تبارك وتعالى، نسأل الله له المغفرة والرحمة، تجده من أحرص الناس على ارتداء بعض الثياب أو الثوب الأزهري والعمامة الأزهرية، في حين أنه ينتقص على طلبة العلم وعلى دعاة هذه الدعوة أن يقصرون الثياب. طب لماذا أنت ترتدي ثوبا، هذا الثوب ثوب الأزهر ما هو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا تنكر على من يرتدي ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالشاهد من هذا كله، وإن كان حصل استطراد في هذه الجزئية، أن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فرتب الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر. أمر آخر، علق الله تبارك وتعالى حصول الرحمة على إطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال أيضا تبارك وتعالى: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. من هم الذين يطيعون الله ويطيعون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الآية الأولى تقول: وأطيعوا الله والرسول. لماذا؟ علل: لعلكم ترحمون. فوضحت الآية أن حصول الرحمة مترتبة على إطاعة الله وإطاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا دمج الله تبارك وتعالى نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم بأمر واحد، بأمر يعني بالطاعة واحد، بخلاف الآية الأولى. وكلاهما حق، لأنه كما سبق طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى. فإذا أطاع النبي فقد أطاع الله، وصرح بهذا في قوله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن الأمر بالطاعة هنا أن يكون واحدا لا يخالف ما سبق. وإنما الشاهد في هذه الآية أنه رتب حصول الرحمة على طاعة الله وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله: ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فمن رأيته يطيع الله والنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه مرحوم. كذلك الأمر، علق الله تبارك وتعالى دخول الجنة وما فيها من النعيم على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا أردت دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهار فعليك بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا؟ لأن حبل الله تبارك وتعالى طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، طرفه عند الله في السماء وطرفه عندنا. إذا الطرف الذي عندنا إذا تمسكنا به إلى أين سيوصلنا؟ إلى الله. بمعنى آخر أنه سيوصلنا إلى الجنة التي تجري من تحتها الأنهار التي هي عند الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر مما علقه الله تبارك وتعالى على إطاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفوز، فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ليس فوزا، فوزا عظيما. فهي إشارة واضحة إلى أهمية طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طاعة الله المتمثلة باتباع كتابه وطاعة النبي المتمثلة باتباع سنته. وكما أيضا وضح أمرا مهما بأن حصول محبة الله تبارك وتعالى مترتبة على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم أيها الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوني يحببكم الله أمر، والفعل الآخر جزم يحببكم مجزوم بماذا؟ بجواب أو بالطلب، يعني مجزوم بالطلب اللي هو الأمر. فاتبعوني يحببكم الله، فكأن الآية يمكن أن تصوغها بمعنى آخر: إن تتبعوني يحببكم الله. فإذا علق محبة الله تبارك وتعالى على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله تبارك وتعالى لم يحبه، وإن انتسب إلى الدعوة وأنه الداعية الإسلامي طبعا بقدر، ما نقول لا يحبه مطلقا، يحبه بأصل الإسلام، لكن بصده عن السنة لا يحبه. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأيضا يغفر لكم ذنوبكم. فاتباع السنة سبب من أسباب المغفرة. ثم قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. انظر ختام الآية: لا يحب الكافرين، ما قال لا يحب مثلا العاصين أو لا يحب الفاسقين أو لا يحب الظالمين، الكافرين. وذلك لأنه ترك اتباع أو ترك طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو بريد الكفر، إن لم يقل هو الكفر بعينه. فإنسان إذا ترك الطاعة وهو يعلم ما يفعل وهو مصر على ذلك وتركها تكبرا وصدودا، هذا كافر بلا شك، بخلاف من ترك الطاعة لشهوة في نفسه فشهوة عصيان ونحو ذلك، فهذا ليس بكافر. وأرجو أن يفهم هذا جيدا حتى لا يقال يعني تكفير بالمعاصي أو كذا، معاذ الله. فإذا من ترك طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكبرا فهذا لا شك في كفره، لكن من تركها عصيانا شهوة فهذا فاسق أو أنه عاصي بقدر. ومن هنا نعرف خطورة من تأمره بإطاعة الله أو إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء فيترك هذا، لأن معظم هؤلاء لا يخلو فعلهم عن تكبر، على أقل الأحوال ما أقول تكبر عن إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكبر عن اتباعك أنت لما تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فكيف تأمرني بهذا الشيء فيتكبر عن أن يطيعك أنت، خاصة وأنك تنتسب إلى فكر غير الفكر الذي ينتسب إليه. الشاهد أن هذه الآية أيضا مهمة جدا، لذلك الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول في تفسيرها: صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن اتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلا لذلك المتبع، وذلك يدل على أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعته تعالى. ثم قال: يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب منكر، فهو كاذب مفتر، إذ لو كان محبا له لأطاعه. ومن المعلوم عند عامة ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة. انظر إلى آخر عبارة: فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر، إذ لو كان محبا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة، كما قال الشاعر ماذا؟ تعطي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري هذا في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. فأنت لو كنت محبا لابنك، محبا لزوجك، محبا لفلان أو علان من الناس، تجد أنك تطيعه فيما يطلب منك، فما بالك تزعم حب الله تبارك وتعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تطيعه. الشاهد من كل ما سبق أن الذي ندعو إليه أن نجتمع عليه إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي القيد الثالث. فإذا الاعتصام يكون بالكتاب والسنة، لا بالكتاب وحده ولا بالسنة وحدها، الكتاب والسنة. ولذلك نلاحظ أن العلماء السابقين قد فقهوا هذه الجزئية، فلم تجد ولا أتصور أنك تجد عالما من علماء السلف دعا إلى الاعتصام بالكتاب وحده، بل قد مر معي في بعض الآثار عن بعض السلف عن بعض التابعين ما معناه. إذا رأيت الرجل يدعو إلى كتاب الله فاعلم أنه على سبيل ضلالة. إلى كتاب الله يعني وحده، هكذا معنى الأثر إن لم يكن لفظه. إذا رأيت الرجل يدعو إلى كتاب الله يعني وحده فاعلم أنه على سبيل ضلالة. فهم كانوا يميزون باتباع الكتاب والسنة. لذلك نلاحظ أن العلماء ألفوا مؤلفات ما سموها الكتاب وإنما سموها السنة، السنة الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال، شرح أصول السنة للالكائي، السنة للبربهاري وغيرهم. فسموا كتبهم السنة ولم يسموها الكتاب أو اتباع الكتاب. كذلك ممن فقه هذه الجزئية الإمام البخاري رحمه الله، فماذا قال في كتابه؟ كتاب الاعتصام. وهل اكتفى الكتاب الاعتصام بالكتاب؟ ما اكتفى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. فلذلك لا بد من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة قرينان ولن يتفرقا حتى يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. إذن الخلاصة الآن أنه من علامات الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أنها تدعو إلى الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والرجوع إليهما في كل صغيرة وكبيرة، في كل جزئية من جزئيات الدين صغرت أو كبرت. فمن رأيته يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة، طبعا على ما سيأتي بفهم السلف الصالح، ويأتي مأخذ السلف الصالح من أين، ويدعو إلى التسليم المطلق لهما في كل شأن من شؤون الحياة خاصة في العقيدة والمنهج، فاعلم أنه من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، والتزم به وبمن كان على شاكلته. ومن رأيته يدعو إلى العقل أو المنطق أو الكلام أو الكشف أو الوجه أو العلم الباطن أو العلم اللدني أو الأحلام أو الرؤى أو الخرافات أو زيد أو عمرو أو بكر أو الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني أو إلى آخره، فاعلم أن من يدعو إلى شيء من هذه الأشياء أنه واقف على سبيل من سبل الضلال يدعو الناس إليها، سبيل من سبل الضلال التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خط خطا فقال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فهذا وإن تصور بصورة الناطح المشفق لا يخلو أن يكون شيطانا يدعو الناس إليه أو إلى هذا السبيل، سبيل الغواية والضلال. ف ثم بعد ذلك لا بد من التسليم المطلق للكتاب والسنة كما سيأتي في الكلام على بعض الضوابط الأخرى. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.